أنتم عندي لستم كفارا لأني أعلم أنكم جهال. ويقول: ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع السجود إلى قبر ولا إلى قبر، بل أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله. ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفرون. وحيأتي نقل كثير من كلام شيخ الإسلام نصا، لكن احنا بنتكلم هنا على الظهور والخفاء. هنقول للي بيقول ان ابن تيميه كان مسائل خفيه، نقول له ما المسائل بتاعه مدد يا سيدي فلان النهارده بقت ايه؟ بقت خفيه، بتخفى على الناس، زي ما في اخر الزمان، بل احنا في اخر الزمان دلوقتي في بعض البلاد الصلاه والصوم والزكاه بقت مسائل ايه؟ خفيه. يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة. أنا إخوة في بعض البلاد التي عاشت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي مدة طويلة، صار الناس لا يعرفون شيئا على الإطلاق من الصلوات والصيام ونحوها. فالأمر متفاوت في الظهور والخفاء. هيجيش واحد يقول لي ده في المسائل الخفية فقط، بس المسائل الخفية دي ممكن تكون في زمنك متعلقة بمسائل في التوحيد أو في مكانك، وممكن تكون موجودة في مكان آخر منتشر العلم بيها، ما تبقاش من المسائل دي الخفية. عشان كده بقول تفاوت الظهور والخفاء، وإن العبرة بانتشار العلم واستفاضته في العامة. الحاجة عشان تعرف انها معلومة دي بالضرورة تشوفها استفاضت في العوام، تسأل العوام عارفينها يبقى انتشر العلم بها، مش عارفينها يبقى لابد من إقامة الحج. مقصر في طلب العلم يأثم. امتى يكفر؟ لما يرد الحجة الرسالية. آثم بترك العلم الواجب عليه، ولكن في فرق بين انه انسان لم يتعلم ما يلزمه وبين انسان رد امر الله وامر رسوله. الفائدة الثانية: الامور المجمع عليها نوعان، احدهما ما انتشر علمه في الامة وهو الذي لا يعذر احد بتأويله فيه، الثاني ما لم ينتشر علمه فيعذر المخالف في عدم التكفير لا في استحقاق العقوبة. هذا الكلام غاية في الأهمية. ما انتشر علمه في الأمة مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة انتشر علمه في الأمة، ما يجيش واحد يتأول في خلافه. ايه؟ انتشر علمه ايه؟ اجمالا او تفصيلا. الحاجة اللي انتشرت تفصيلا تلزم تفصيل. صوم رمضان منتشر في العالم الاسلامي كله وغير الاسلام، يجي واحد يقول صوم رمضان من الرجل الضال ده اللي قال صوم رمضان مستحب، بس في واحد في استراليا بيقولوا مفتي استراليا بيقول لك صوم رمضان مش فرض، ماشي كده؟ حتى في استراليا الحته دي ايه؟ معلومه دي بالضروره. اللي بيستبيحوا النهارده الشذوذ الجنسي ويقولوا مفيش حاجه تحرم الشذوذ، هذا متواتر عند الناس مستفيد أن الإسلام حرم ذلك. ها؟ فمثل هذا الكلام يجي واحد يقول إن الكلام ده مش معلوم. لا، حتى الفترة السليمة يعني الحاجة التانية الذي لم ينتشر علمه، فيعذر المخالف في عدم تكفيره، لا يلزم أنه مش مستحق العقوبة، مقصر في طلب العلم لكن ليس بكافر، مقصر يستحق العقوبة زي مانع الزكاة عذروا في عدم التكفير ولم يعذروا في إقامة العدة عليه. قال لأن مانع الزكاة الموصوف حالهم عذروا في عدم التكفير وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة، وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة، وفعل عمر رضي الله عنه في الرجل الذي زنى جاهلا حرمة الزنا، ليس فقط جاهلا بالحد، يعني ماعز كان جاهل بالحد، الراجل اللي ذكر قصته الإمام البخاري معلقا ووصله سيدنا منصور بسند صحيح عن عمر، ده رجل زنى بجارية امرأته، امرأته عندها جارية هي قالت له عاشرها، وهي على ذم وهي على ملك مين؟ على ملك زوجته. هذا الرجل أنجب منها كان ولده ورقيقه، طبعا هو بهذا الأمر يعني كان عنده شبهة في هذا الباب، إن هو إباحة امرأته لأمتها أن يطأها ظن جواز ذلك، أمر عمر رضي الله عنه بجلده 100 مع أنه محصن، ولكن أمر بجلده 100 ولم يقتله لأجلي، ومحى سهمه أيضا من المسلمين، ولم يقتله لأجل أنه كان جاهلا. قال يعني ما كانش يطأها لغايه لو عشرها، كان يمتنع يعني، كان ايه يلزمه طبعا، كان يمتنع ان ما عشرهاش. والرجل الذي زنى بجاريه امراته فجلده ولم يرجمه يدل على هذا دلاله واضحه. قال لما الفائدة الرابعة ثالثة، الأصل في من انتشر علمه بين المسلمين تكفير منكره. كان مستدنين بيقول أما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم الجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكاره. من ضمن ذلك يعني هذه الأمور التي انتشر العلم بها بين المسلمين لا يعذر إلا واحد ثبت أنه موجود في مكان أو بيئة فيها استثناء احتمال جهل، زي ما قلت لكم كده مثلا في البلاد اللي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي القديم الناس ما تعرفش الصلاة ولا تعرف الصوم ولا نحو ذلك، فهؤلاء ده استثناء خلاف الأصل، الأصل ان يبقى الإنسان يكفر إلا لو ثبت دليل ان هو ايه كجاهل ومحترق ما بلوش. عشان كده بيقول إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليهم. يبقى الأصل في من انتشر علمه تكفير منكره، إلا أن تدل القرينة على عدم علمه وعلى عدم انتشاره، فهنا على عدم وصول من انتشر من العلم إليه، فهنا يعاقب ولا يكفر. قال المفاده الرابعه: ذكر اهل العلم الباديه البعيده وحداثه العهد بالاسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. عشان احنا بلادنا دلوقتي كل الناس اللي فيها اللي يقولوا مدد يا بدوي كلهم ايه؟ ليسوا حدثاء عهد بالاسلام. طب وهم مش باديه، ده احنا في وسط الايه؟ المدن. ومع ذلك الجهل بهذه المساله منتشر. يبقى العبرة بانه وصلوا العلم ولا ما وصلوش، وليس ان هو لازم يبقى في بادية بعيدة. عشان كده بيقول ان ده على سبيل المثال لا الحصر. الغرض اثبات القرينة لوجود عدم البلاغ. قولوا قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.